يطلع لك قصه ملهاش اصل, يقول لك اصل سلسله الغطفان او الرجل اللي كان داخل المسجد كان راجل فقير وغلبان, والنبي صلى الله عليه وسلم لما شافه داخل وهدومه مقطعه وحالته بالبلد قال له صلوا ركعتين عشان لما يصلوا ركعتين الناس كلهم يشوفوه وقالوا يتصدقوا عليه. ايه ده؟ هو الدين بقى زي برضه لما نقول يا جماعه اكل لحم العيد الناقض للوضوء لان النبي صلى الله عليه وسلم قال او لما سئل عن الوضوء من لحم الابل قال توضؤوا, يقول لك لا اصل كان لها قصه. ايه القصه يا فقهاء الزمان؟ يقول لك اصل النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد مع اصحابه وبياكلوا لحم ابل, ففي واحد خرج ريح, فالنبي صلى الله عليه وسلم لو قال من اكل لحم جزور فليتوضا هيقوم صاحبنا من وسط المجموعه يتوضا هيحرج, فالنبي عشان يغطي على لحم جزور فليتوضا, او ايمن كلهم وهو الدار في الايه في اللي ما احدثت. ايه ده؟ هو الدين يعني يحتمل المجمل؟ لا, ده لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا لكتم قول الله عز وجل وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله احق ان تخشاه. هو من حقه يجامل وما يجاملش, ده هو مبلغ. لا دي السبت ولا دي سبت, قوم صلي بقوم صلي ليه؟ عشان يصلي. طيب ازاي نقول اجتماع سنة مع فرض او واجب؟ سماع الخطبة واجب وتحية المسجد سنة, يبقى ازاي صدر السنة على الايه او الاشتغال بالسنة على الاشتغال بالواجب؟ يقول هو النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال ذلك, بل ان من العلماء من استدل بهذين الحديثين على وجوب تحية المسجد, قال لان النبي صلى الله عليه وسلم مش هيؤمره بالانشغال عن واجب الا بايه؟ على الاقل بواجب زي كتير من اهل العلم اي من كده, لكن الذي عليه جمهور العلماء ان تحية المسجد سنة. فما نبدأش ناخد احاديث النبي صلى الله عليه وسلم ونألف قصص ترد الاستجابة لها او نبرأ بها في نحر النص النبوي, لان الاصل اذا قال النبي فهو ادرى وهو اعلم بما يقربنا الى الله عز وجل وما يعود علينا بالنفع. قال وكان يقصر خطبته احيانا ويطيلها احيانا بحسب حاجة الناس. فحاجة الناس هي اللي بتحكم. الناس النهاردة يقول لك من فقه الرجل قصر الخطب او قصر الخطب. لكن مين؟ ده هو كان بيقول لهم اتقوا الله. كلمة اتقوا الله دي اللي احنا قعدنا نشرح فيه خمس ست خطب ما كانتش بتتكرر. اتقوا الله خلاص عارفين يعني ايه اتقوا الله وازاي يوصلوا للتقوى وي. انما انت النهارده لازم تقول معنى التقوى وشرف التقوى وصفات المستقيم وازاي تتقي الله عز وجل, تقعد تجيب عناصر وفي الاخر يا ريت تلاقي اللي يستجيب. انما زي ما قلت الناس دي ايه ان النبي صلى بكلامنا العمر كله, لان كان في صحيح استقبال يعني ارسال ممتاز وفي برضه استقبال مقابل ممتاز. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مش محتاج يكرر, وبرضه اللي بيسمع عن صوره بنفسه. انما احنا اللي بنقوله بنعيده بنقوله بنعيده, ومش واحد بيقول لا ده واحد واثنين وعشره والف ومليون, واللي في دماغ كثير من الناس هو اللي في دماغهم. يبقى اذا طول الخطبه واثر الخطبه موقوف على حاجه الناس, زائد ان الدروس كم من الناس بيحضر دروس, فتلاقي الخطيب مضطر يطول علشان هي دي الفرصة الوحيدة اللي يعلم الناس فيه. هو عند استعداد يقعد قدام شاشة التلفاز يشاهد ماتش او مباراة كرة قدم, يقعد ساعتين كأن على رأسه الطير, ويمكن يكره سماع الأذان وقت الماتش ربما يجي جون في الوقت ده وما يكلفش خاطره يقعد يسمع درس ساعة في المسجد. ممكن يقعد يتكلم مع واحد صاحبه على قراءة الطير ساعة او يقعد على القهوة او مش عارف ايش ولا يشغل باله. طب ايه وبتاع احنا عارفين, بس احنا نعمل باللي احنا عارفين. فبولين قال لك ان انت ما تدراش عن شكل سلف ايمية رحمه الله وهو قبيل الموت يقول لا ادري لعل الكلمة التي يدخلها الله عز وجل بها الجنة لم اقلها او لم اسمعها بعد. يمكن الكلمة اللي ربنا يدخلني بها الجنة لسه ما قلتهاش او لسه ما سمعتهاش وهو هيموت. لكن احنا بس احنا نعمل باللي احنا عارفين. فبقى اللي حاسك انك تعمل اللي انت عارفه وتزود علشان تزداد ايمانا, وخيركم من زاد عمره وحسن عمله. وكان يخطب النساء على حدة في الاعياد ويحرضهن على الصدقة صلى الله عليه وسلم.

اللي يستحب تحميل اللحية بلا إسراف. مش يفتح لي الحنفية على اخره كده زي ما بشوف بعض اخواننا يعملوا، ويبقى يحط له دحله تحتها او لحيته تحتها ويضيع له لترين ثلاثه ونفسه فعلا بيتوضى بنص لتر او ما يكملش نص لتر. يعني طبعا مثل هذه الامور لابد ان توضع في الاعتبار لان السنه لا تتجزا. يبقى هنا يستحب تحميل اللحيه طبعا حتى وان كانت كثفه، لكن اذا كانت خفيفه